تكلم عن عصمة الأنبياء من الكفر، يجب اعتقاد أن الأنبياء تجب لهم العصمة أي الحفظ من الكفر قبل النبوة وبعدها. أما ما ورد في القرآن من قول إبراهيم عن الكوكب حين رآه هذا ربي، فهو على تقدير الاستفهام الإنكاري، فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون؟ أما إبراهيم عليه السلام فكان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله تعالى. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وخالف في ذلك سيد قطب فنسب الشرك إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقد قال في كتابه المسمى التصوير الفنية في القرآن وإبراهيم تبدأ قصته فتى ينظر في السماء فيرى نجما فيظنه إلهه. وكلامه هذا يا أحبابنا مناقض لعقيدة الإسلام التي تنص على أن الأنبياء تجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. وكلام سيد قطب هذا عن سيدنا إبراهيم كفر والعياذ بالله تعالى.